ولما كانت الحلقة 99 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة ياسمين ملكة الحيات ومن معها من البنات لما عثرن على حليمة وذكرت لهن قصتها مع ريمة وحكاية أختها كريمة، عندئذ غضبت ملكة الحيات وغضب من معها من البنات، وأردن أن يتأكدن من كلام حليمة وما ذكرته عن أختها كريمة، فكثر بينهن اللجاج، وأخيرا لجأن إلى أبي فراج، فسألته حليمة عن أختها كريمة، فجعل يهمهم ويقرأ ويتمتم، وفجأة امتلأ المكان بالدخان، وحلت به الروح في وقته، وبان أثرها في صوته، وهو يحكي لهن حكاية كريمة، وكيف غدرت بها ريمة، وكيف ادعت الملعونة أن الفتاة مجنونة، وكيف صدقها السلطان جولان، وكيف حبسها في جزيرة النسيان. ثم أقبل عليهن وقال: تستطيعون أن تروها في الحال. وقادهن أبو فراج وهو ثائر مهتاج، حتى انتهى إلى مكان النائي، وبصوته النسائي أشار إلى زاوية، وأحضر بعض الآنية، وجعل يصب فيها الماء، ويقول بصوت النساء: انتوا عارفين جزيرة النسيان دي فين؟ فين؟ في بحر الظلمات. بحر الظلمات؟ مولاتي ملكة الحيات، الأعمال بالنيات والجيات أكتر من ريحات. هات هات يا واسع الرحمات. وقتك يا أبو فراج. البحر هاج والعالم أمواج بتلاطم أمواج، والدنيا ما تديش محتاج. وادي المية كمان شوية، بس دي الاسمة وده اللي انقسم، وادي القسم، الباء بسبعة والسبعة تبعة والجيم بخمسة والخمسة لمسة، يا ابن هوجل يا آصف يا ابن ميمون، بسر الكاف والنون وحق كلمتكم فيكون، تظهر جزيرة النسيان تظهر وتبان الآن الآن أحسنتم أحسنتم مولاتي ملكة الحياة، المية اللي قدامك دي بحر الظلمات. بحر الظلمات؟ وحتشوفي دلوقتي فيها جزيرة النسيان كمان كريمة أختي. تعالي شوفيها يا بنتي بقى شوية المية دول. قلي كلامك وشوفي ايه اللي قدامك. انتي قدامك بحر الظلمات، شوفي يا ملكة الحيات. ماني شايفة حاجة يا مولاتي زي حالاتي. يا ابن هوجل يا ابن هوجل يا ابن هوجل يا آصف يا ابن ميمون، بسر الكاف والنون وحق كلمتكم فيكون. بساتين وأشجار كتيرة. هي دي الجزيرة؟ هي دي جزيرة النسيان. ده في حراس وعساكر واقفين مش حيشوفوكوا وانتوا داخلين، انتوا هنا أشباح وهناك أرواح. مولاتي أنا مش مصدقة عناي. شوفي يا إنسية، ده في باب يا سيدنا الدرويش. ادخلي ما تخافيش، لا حد هيشوفكم ولا حد هيحس بكم. مولاتي امشي تعالي. شفتي مين دي اللي قاعده هناك بتبكي؟ دي اختي كريمه، اختي قاعده بتبكي يا حبيبتي. شوفي شوفي، ده في حد بيفتح الشباك عليها. ده واحد هو بيتسلل اليها، ما اقدرش ازعق عليها. مش هتسمعك لما تكلميها، انتوا هناك بارواحكم ومعايا هنا باشباحكم. الشباك الشباك اهو فتح الشباك. مين هناك؟ وطي صوتك يا انسية، ما تزعقيش. بس ما تزعقيش. لكن انت عامل في نفسك كده ليه؟ انت جاي من الشباك علشان ايه؟ طيب بس بشويش. انت بتعمل كده ليه وجاي من الشباك عشان ايه؟ عشان الحراس ما يشوفونيش. برضو ليه؟ انت معلمتيش. معلمتيش بايه؟ انت رحت لوالدك؟ قابلته؟ يا ريتني ما كنت قابلته. طبعا كلمته. يا ريتني ما كنت كلمته. انت اللي خليتيني اقوله وانا عارف حالته. ايه اللي حصل يا ابن السلطان؟ انا قلتلك ان ابويا زعلان عشان اخويا الامير كروان اللي نايم عيان، واللي زودها كمان حكاية الاعلان. اعلان ايه؟ ما هو والدي كان عامل مكافأة كبيرة للي يدويه، اللي يدويه السلطان يديه اللي يقول عليه. الجايزة دي عملت اغراء للأطباء والأدعياء، كل من هب ودب ادعى الطب وجيه يجرب حظه مع الأمير يمكن يفوز بالجايزة والتقدير. وكانت النتيجة ان الأمير اتأخر وزاد عليه المرض أكتر، وابويا زعل وتعكر وراح منزل إعلان في كل مكان، اللي يتقدم لعلاج الأمير ولا يعرفش يعالجه السلطان حيضرب رقبته. ومن يومها امتنع الأطباء عنه، حتى الكاهن الأكبر رفع يده. ومين ما يخافش على رقبته؟ آدي يا ستي مشكلتنا اللي حيرتنا، ولذلك ما كنتش عايز أفاتح والدي في حكايتنا. لما هو فاتحني ولقيته شجعني، ساعة ما حكيت له حكايتك وقلت له على اسمك هاج وصار ثورة كبيرة وحرم علي دخول الجزيرة. شايف؟ وأمر بالقبض على معتوق في الحال. عم معتوق. وحطوه في السلاسل والأغلال، وأمر بتغيير جميع الحراس اللي كانوا موجودين وحط بدلهم حراس تانيين. وبعدين؟ ربنا هو المهم. الظروف كلها بتتآمر علي. احنا مش هنيأس يا إنسية. حتى انت اللي كنت بتونسني يمنعوك عني. مفيش قوة في الوجود تمنعني عنك، انا مش هسيبك لوحدك. يا خبر. وده مين؟ الطعام يا إنسية. دول جايبين لك الطعام. طب يلا هرب انت قوام. استنى عندك شوية اما جيب على كتاف الكوفية، مش هتبقى تفوت عليا. وحاجيلك برضو من الشباك. انا هستناك. ربنا معاك. اما اقفل الشباك وراك. يا حبيبتي يا اختي صدقتي الامير خرج وسبع الغلباء، لكن يظهر عليه انه بيحبها. يقولوا عليها مجنونة. مسكينة، عملتها الملعونة وخلتهم يصدقوا انها مجنونة. مسكينة. انت شفتوا بعينيكوا وسمعتوا بودانكوا، ايش تاخد المسكينة منكم؟ وقتك يا ابو فراج. الدنيا ما تديش محتاج. ازاي نخلص الانسية دي يا ابو فراج؟ ما فيش حد يخلص كريمة غير اختها حليمة. انا ازاي؟ انتوا عرفتوا دلوقتي ان الامير كروان نايم عيان. ايوه. وان السلطان جولان نزل اعلان اللي يداويه ويتم الشفاء على ايديه السلطان يديه اللي يقول عليه. ايوه. المرض اللي اصاب الامير كروان اسمه داء السردان، لانه ما يخفش الا على حب نبات اسمه نبات السردان. فلو جابت حليمة حب السردان وعملت منه دهان وتنكرت في صورة طبيب وراحت لابن السلطان من دهنة والتانية يقوم في صحة وعافية، وفي الحالة دي تطلب حليمة من السلطان يخرج أختها من جزيرة النسيان. ما هو قايل اللي يداويه يديه اللي يقول عليه. آدي الأمر وما فيه، بس أنا ماشية خليتكم بعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا سليمان نبي الله يرحمكم الله. غفر الله لي ولكم. شوفوا بقى ما أقول لكم. أبو فراج، الدنيا ما تديش محتاج. صوتك رجع لك تاني. نعم، ما فرقتني الروح اللي كانت لابساني. بقى لو جبت حب السردان وعملت منه دهان تقدر تداوي الأمير كروان وتخرجي أختك من جزيرة النسيان. وفين نلاقي نبات السردان؟ نبات السردان يا ملكة الحياة لا يوجد إلا في وادي الأعشاب والنبات، مسكن الأفاعي والحياة. تقدر تدلني عليه؟ مش ممكن هتقدري تدخليه. ليه؟ انت ما سمعتيش ان وادي الاعشاب والنبات مسكن الافاعي والحيات؟ وبتقول لي الكلام ده كله عشان ايه وليه ما دام مش هقدر عليه؟ انا بقول لك الامر وما فيه. هعمل ايه؟ لو قبلت مولاتي وراحت الوادي معاكي وكانت لابسه بالحياة تسكن جميع الأفاعي والحيات. أنا ما عنديش مانع يا أبو فراج. الدنيا ما تديش محتاج. طب ده من ناحية الحيات، ومن ناحية معرفة النبات؟ ما هو لو دخلت معاكي ملكة الحيات وهي في توب الحيات كل عشب ونبات ينطق ويقول اسمه ايه ويفيد في ايه، يعني يقولك انا نبات كذا واداوي مرض كذا. فلما تسمعي نبات بيقول انا نبات السردان اللي اداوي من داء السردان تروحي موطيه وجايبه منه شويه وتطلعي الحب وتعملي منه دهان وتروحي لابن السلطان. خلاص انا هروح معاها وادي الاعشاب والنبات. معاكي يا توب الحياه؟ هاخدكم معايا نجيب توب حيه والصينيه. ونجيب الصينيه وبعدها نروح على وادي الاعشاب والنبات. اتفضلي يا ملكه الحياه. تعالي يا انسان. هشيلها انا على ايديا. الله، سيدنا الدرويش. ما تخافيش ما تخافيش. على جناح الرياح. على جناح الرياح. وطار بها إلى السماء وجعل يطويان الفضاء. وبعد حين وصلت الملكة ياسمين فأحضرت ثوب الحية وجاءت بالصينية. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 99 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.